الشرعية وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم إن هذا الواقع يدل عندما تكون مساجد الشام للمؤمنين على كتاب الله وعلوم الإسلام، وعندما نجدهم يصلون صوم النهار بدروس الليل ويعرضون عما بينهما من حق الإفطار، عندما نجد هذه الظاهرة فإن ذلك مصداق يجسد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأنا أهنئ نفسي وأهنئ كل من أكرمه الله بالاستيقان في الشهر، وأقول إن الله عز وجل يكرم الشام وأهله وسيهب الصالحين الشام لصالحه. وأسأل الله العظيم ذلك، بل أسأل الله عز وجل أن يصلح الصالحين ويزيد في هداية الصالحين. هذه كلمة أعبر من خلالها بالحمد والثناء على الله عز وجل، فالله هو المتفضل وهو المنعم وهو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولو شاء لعكس، فلكن لتعظم الحمد على أن حببت الإيمان بك في قلوبنا، ولك اللهم الحمد على أن جعلت نشرك المطال على كتابك وسنة رسولك أجل وأعلى من نشرك لمجالك للآخرين وللاجتماع على الدنيا وزخارفها ومزائلها. فنسألك اللهم أن تثبتنا على هذا الفضل الذي أكرمتنا به. نعود إلى الحديث الذي نحن بسبب شرحه، وهو الحديث الأخير في باب الجهاد والمجاهد، عن أبي ذر جند ابن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالا إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إلى هنا انتهى بنا الشرح في الدرس الماضي، وقد عرفنا بالدليل العلمي والتحليل المنطقي أن الهداية بنوعيها هبة وكرم من الله عز وجل. الهداية الأولى التي أعطاها للناس جميعا، فبها يعقلون وبها يفكرون وبها يعون ويدركون ويحفظون، ولولا كرم الله وجوده لما انقاد الإنسان عن الحيوانات العجمايات الحق، بل إن الله هدى الحيوانات العجمايات أيضا على قدر المهمة التي أقامها الله عليها. والهداية الثانية أيضا وهي التي اختص الله بها من شاء من عباده، وقد قلنا إن هذا الاختصاص لم يأتي عشوائيا، بل جاء في التقارير وبناء على سنة دقيقة، وشرحت لكم هذا القانون وهذه السنة الإلهية. وخلاصة ذلك أن من تجرد عن التقوقع في عصبيته وعناده والرجوع إلى مصالحه وأهواله الشخصية وطلب الهداية لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقد قلت لكم لماذا هؤلاء أضل من الأنعام، شرحت ذلك وحللت في الدرس الماضي. الآن نتجاوز هذه الفترة إلى التي وراء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعم، استطعموني أطعمكم. يا عبادي هذه الكلمة التي تتكرر في كل فترة، الناس اسمين عند سماعها، اسم عرف هويته وشعر بلذة الانتماء بالعبودية إلى الله، فهو عندما يسمع هذا النداء من الله باسم يا عبادي لا يشعر بطرد أعظم وأتم وأبعث للنشر من هذه الكلمة. أن يصغي الإنسان الذي عرف عبوديته لله وعرف مدى حكاية الله، أن يصغي إلى كلام الله وهو يخاطبه، إلى مناجاة الله له يقول بين الجملة والأخرى يا عبدي أو يا عبادي، ما أظن أن هذا الإنسان يكره لنغمة من الأنهار ولا لوتر من الأوتار ولا لصوت شديد عذب كما يقرب لهذه النجوى من الرب سبحانه وتعالى إذ تتجه إلى عبده بكلمة يا عبادي. أما الفريق الثاني وهم الذين حيل بينهم وبين معرفته إياه ولم يقفوا أمام مرآة الذات بعد، فلم يعلموا من هم هؤلاء الناس، لا ريب أنهم يشمئزون من كلمة عبد أو من كلمة عبد أو عباد، وإن صدرت من المولى الأجل للمخلوق الأجل. لماذا؟ لأن هؤلاء المساكين حيل بينهم وبين أن يعرفوا ذلك وأن يعرفوا هوياتهم، ومن ثم فهم لا يعلمون هذه الصلة العظمى التي تصل ما بين الإنسان وخالقه سبحانه وتعالى. يشمئز رسول الله عندما يتكلم ربنا عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بكلام فيه معنى التحدث، يصف ربنا محمدا عليه الصلاة والسلام بصفة العبد ويخاطبه باسمه العبد، سبحان من أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالله عز وجل يخاطبنا بل يخاطب جميع عباده يقول يا عباد كلكم جائع إلا من أطعم، كلكم جائع. أهذه حقيقة علمية؟ يخيل إليه أن كثيرا ممن يرفعون لواءات العلم على رؤوسهم ويحاربون حقائق العلم بأيديهم وألسنتهم، يخيل إلي أن هؤلاء الحمقى يستنكرون هذا الكلام، كلكم جائع إلا من أطعم. يقول أحدهم نحن الذين نعرف ونكب ونتعب لنشبع انفسنا من سبب، نحن الذين نفلح الارض ونحرسها، نحن الذين نبذرها ونرعاها بالعلم الذي نتلقاه كادرا عن كادر، ونحن الذين نقصف بعد ذلك شاء ثمرة جهد ما هذا لذاتا وفاكهة وطعاما وذكرا. ونحن الذين ابتدعنا تصنيعه ونجه، ونحن الذين جمعنا منه ما لذ وطاب وتناسب مع حاجة الإنسان وجسمه، ومن ثم فنحن الذين أشبعنا أنفسنا. ما كلكم جائع إلا من أطعمته؟ يخيل إليك بل لا يخيل إليك، هذه حقيقة أن كل من فتن بألفاظ العلم وابتلي بالإعراض عن حقيقة العلم يقول هذا الكلام. ولكني أقول من منطلق أكرره دائما بين حين وأخرى على مسامعكم أيها الأخوة، ما هو هذا المنطلق؟ أننا لا نريد أن نكذب على العلم ونستغنى عنه بشعاراته، بل نريد أن نتعامل مع حقيقة العلم. نريد أن نخبئ أنفسنا وكل ما نملك في سبيل العلم. نريد أن نضع شهواتنا وحبوب أنفسنا تحت أقدامنا في سبيل ما يقضي به العلم. من هذا المنطلق نعمد ونهرع إلى ميزان العلم لنقول حقا من الذي أشبعنا من دونه؟ من؟ القرآن معلوم ماذا يقول، وأطعمهم من جوع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. وهذا كلام الله عز وجل أيضا. لكن حسنا، نضع القرآن جانبا ونتعامل مع العلم الذي يسميه الناس اليوم علما. من الذي يشبع الانسان؟ انا ماذا املك من ادوات الشبع؟ اجد ارضا تحت قدم، اجد بذرا فوع يدي، اجد نظاما مبثوثا بين هذه البذور وبين هذه الترمى يحقق التفاعل بينهما، أجد شمسا تبعث بطاقتها الحيوية في النبات وتهيئه للبلدات، أجد أمامي بعد ذلك ثمرات وحبوبا وفواكه متفقة مع حاجاتي العضوية والجسدية، أجد حيوانات سخرها الله لي فهي تطوف من حولي تفيض بروحها هذا النافع السائل الذي يسمى باللبن ويتكون منه غذاء كامل. لو استغنى الانسان عن أرضية الارض كلها لوجد فيه لا يغني عن تلك الأرضية اجمع. هذه هي المواد التي بها يشبع الانسان من جوع. الى جانب هذه الماده السياله العذبه التي تتفجر من هنا وهنا من داخل الارض وهو ما يسمى الماء، هذه هي الماده التي بها يتحقق الرزق. ما هو دوري في هذا الامر؟ دوري انني اجمع بين متفرقات والف بين اشياء ملتزمه بنطعها، ولكن اجمعها وانفذ الانسجام الفعلي فيما بينها. هذا هو دوري، فاجمع البذره الى الارض واجمع الماء الى البذر والارض، ثم اركب واحرس واذا بالنبات تساعد واذا بماده الطعام تتكون. هذا هو دوري كانسان يحتاج الى طعام. انا ماذا العلم لا يمكن أن يوجد معدوما، لكنه بطاقته العلمية ماذا يصنع؟ يؤلف بين موجودات، يؤلف بين موجودات. مستحيل لعالم أن يكون لقد أوجدت ذرة من العدم. لكن كلمة أبدع ويعني اخترع وأوجد كلها ماذا تعني في قاموس العلم؟ تعني أنه اكتشف خصائص ومزايا للمادة رقم واحد، اكتشف خصائص ومزايا للمادة رقم اثنين، اكتشف خصائص ومزايا للمادة رقم ثلاثة، ثم اكتشف مثلها للمادة رقم أربعة. فدرس هذه الخصائص وتأمل فوجد أن هذه الأشياء أضيفت إلى بعضها وإن تراكم منها شيء واحد تكونت منه فائدة نوعية جديدة. إذا ابداعه ماذا يعني؟ أنه يعمد إلى هذه المادة الأولى يدل إليها الثانية الثالثة والرابعة بأسلوب معين بطريقة معينة، وإذا بفائدة جديدة ظهرت من خلال هذا التجميع. تماما كالرجل النجار الذي يبدع منظمة كهذه، ويبدع سورة، يخترع ديكور، نمر، لكنه لا يستطيع أن يبدع مادة. يأتي بشرائح الخشب مصنوعة، يأتي بالمواد اللاصقة مصنوعة، يأتي بالمسامير وهي مصنوعة، يأتي بكل هذه المواد موجودة. إبداعه إنما هو عبارة عن هذا التأليف. الذين اخترعوا الطائرات، اخترعوا فيما مضى القطار، اخترعوا الوسائل الحضارية المعروفة، لم يبدعوا من علمهم شيئا كان معدوما، وإنما عمدوا إلى زخر الأرض وما عليه، فدرسوا وتأملوا وتبصروا، فجمعوا الأشياء إلى بعضها بعضا عندما اطلعوا على فوائدها المكنونة في داخلها، فوصلوا إلى نتائج جديدة. الطاقة موجودة في الأرض، الوقود الذي تسير به الأشياء المختلفة إن على الأرض وإن في طبقات الجو، هذا الوقود موجود مصنوعا بيد الله وقدرته في داخل الأرض. الوسائل الأخرى، المعادن المختلفة موجودة مصنعة بصنع الله في داخل الأرض، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدا ومنافع للناس. النار طاقة مبثوثة حيث بثها الله عز وجل، هذه المواد كلها هو الذي صنعها. هل هذا الكلام يخضع للنقاش؟ حقيقة علمية لا يمكن لا للمرء ولا للمؤمن أن ينفرد فيها. إذا عرفنا هذه الحقيقة ما ولا يستفاد في باطنها لأي شيء يحتاج إليه الإنسان. سلسلة طويلة عريضة من جبال اسمها جبال النمل. ترى الإله الذي خلق هذه الأراضي الخصبة ألم يكن قادرا على أن يطلع تلك السلسلة من الجبال بقانون الإقصاء؟ كان قادرا، لكنه يقول لنا يا عبادي لا ينتقم الطغيان على لسان واحد منكم فيقول نحن الذين أبدعنا ونحن الذين طوعنا الأرض للنباء. لا يقول لنا قائل فإن أبى سكران منكم إلا أن يقول هذا فآخذونكم سلسلة هذه الجبال وأمثالها. تفضل حولوها عن هذه الحالة يستنبتوها يتخذوا منها المعادن وما يفيدكم. تفضل يا للفكر والعلم أعلن هذا أن يستفاد من هذه الأراضي بشيء. إذن فلو أن الله شاء أن نجعل الأرض غير مطواعة لك كنت تستفيد منها شيئا، ولو أن الله لم يجعل الأرض تحل إلى المواقف التي تبذل فيها فتتفاعل معها فتتشقق كما وصف الله عز وجل. إذا لبقيت جوعا ولم تنجبك الأرض بسنبلة واحدة. صحيح هذا أم لا؟ وهنا نعود إلى كتاب الله ونصل إلى قوله الله إن الله خالق الحب والنوى. إن الله هو خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تتقون. وقال عن الأمر الثاني مخرج الميت من الحي لأن النواقة إذا ظهرت على رأس النبات واستصبت وقفت وماتت، لذلك قال مخرج ما في استمرار. إذا هو الله عندما نلقي جدارة الأرض. صحيح المهندسون الزراعيون يقولون التربة تحتاج كذا وهذه التربة تسهل هذا النبات ولا تسهل النبات الآخر، لا هذا النبات يحتاج إلى أنواع من السماء كذا. صحيح، لكن هؤلاء المهندسون من أين جمعوا هذه القواعد العلمية؟ عندما درسوا طبيعة الأرض وعندما درسوا طبيعة النبات. طبيعة الأرض من الذي بث فيها قانونها؟ الله. طبيعة الماء والحق من الذي بث فيه طبيعته؟ الله. فأنا درست القانون الذي وضعه الله في أرضه والقانون الذي وضعه الله في نباته، وتكلمت ترجمانا عن الله سبحانه وتعالى وقلت ينبغي أن نفعل كذا وكذا. ولو أن الله غير النظام لسرت وراء النظام السابق، أصف وأصمت وأفعل، ثم إن مهمتي تنتهي. من الذي يجعل هذا النظام مفتاحا لهذا النظام؟ الذي خلق هذا النظام هو الله عز وجل. وإن قلت العلم سبحان الله، نعود فنقول الكلام فقال هذا لماذا الأحمق الذي يقول هذا الكلام قبل أن يوجد العالم ويتعلم العلم كما هذا القانون الممثل في أرض الله من الذي فعله الله الله هو ثالث الحق أمر أرضه أن تخدمه وأمر مواسه وإبراه أن يتفاعل مع الأرض لخدمته فتساعد النبات وأخرج الله عز وجل من النبات هذا الحب المتراكم العالم الأستاذ كلية الزراعة ربما يجلس فيلقي محاضرة ساعة على التحليل السلمي وعلى المواد العكسية والمواد المختلفة التي تغطى بها الحبة وطبيعة هذه القشرة وما إلى ذلك وكيف أن هذه الطبيعة مب تشير من الرياح والهوام ونحو ذلك والآفات والجراثيم يقول ساعة ساعتين الرجل إذا كان أحمق بعد أن يقول هذا الكلام ينتفخ ويتباهى كأنه هو الذي أبدع هذا الشيء يعني موسى في أبيه هل أنا لأفتح الله أن أعمل هذا الشيء وينسى الله ينسى الله أنت تصف كمذيع يصف حقنا ليس لك إلا أنك تصف لكن من الذي يخرج هذا الحب المتراكم لخدمته ويقايتها من الهوام المختلفة لكي تبلغ اللقمة إلى ثمر من أصل إلى كلام الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء هذا هو الكلام الذي يسجد له الأطباء جميعا أخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا هذه السنبلة ومن النخيل منه طلعها ثمار دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نقف بقلب مخرج ما قال يخرج أضافه إلى ذاته تأكيدا وطردا للأوهام التي تدور وتطوف في أذهان الحبة من الناس يخرج منه حبا متراكبا أي يقول الحب المتراكب هكذا ولو أنك درست ومن فها عجبك قشرة قشرة القشرة لها طبيعة معينة تقيها من كل أنواع الجراثيم وكل أنواع الرياح التي يمكن أن تفسد ما في داخل هذه القشرة سبحان الله كيف في أي معامل صنعت هذه القشرة طيب لعل عصفورا يأتي فيلتقم هذه الحبة بقشرها جعل الله بعد ذلك وقاية في رأس هذه الحبة بقشرها هذا السهم بل هذا الرمح الطويل المسنن بالمناشير العجيبة جدا التي تطرد أي حيوان مثل إلى الأعلى وتمنعه من أن ينزل إلى الأدنى انظر إلى هذا الرمح ودقق النظر فيه تجد عبارة عن منشار لكن أسنان هذه المنشار صاعدة إلى الأعلى وليست هابطة إلى الأدنى صعودها إلى الأعلى ماذا يضمن؟ يضمن أن هذا الحيوان كلما أراد أن يهبط طردته أسنة المنشار إلى أعلى ليس رفقة مع هذا ولو كانت الأسنان إلى الأدنى لهبط إلى الأدنى لالتقى ولو أنك أردت أن تبدع معنى لوقاية هذا الحد ليس شتى المخاطر لما استطعت أن تبدعه الحد بهذا الشكل الذي أدعاه الله عز وجل هذه السنة المكونة من هذا الحد المتراكم لماذا كله خدمة لك يا ابن آدم حتى تضمن أن تصل هذه اللقمة من bir şey yapmadı da haklı insan. Kim var? Cemaatim, elkim yürüyün, kurdu bekmin kebiyyat. Yedinlâsın min a'nâf. Ve bazen emkiler, bir kesir, ezzeytun, abdurmâh, zmanâf etbâh. Müştebiyen ve gayrı müteşâh. Mâzâ tâni hatâni kelimeler. Müştebiyen ve gayrı müteşâh. Thank you. وجل لك من بين شيئين هما مضرب المثل في القضاء، الفرق أي الخلق الذي في داخل جسد والدم وهو المستقبل الثاني، من بين المستقبلين يخلص الله لك هذا الغذاء السائل الصافي عن سلامك. قل لي بأي مصحات ممكن أن يصفي إنسان في أي عصر من العصور غذاء يصفيه من بين قادمتين؟ هل غير الله يفعل ذلك؟ هل غير الله يقدر على ذلك؟ هذا الذي فخر الله الحيوان من أجله والإنسان، نعم فخر لك هذا الحيوان لكي تستفيد من شعر صوف لحمه مروع، أليس كذلك؟ وقد قرأ فيما قرأ من كلام العلماء أن الجاموس أو البقرة فيها من القوى المكتملة في ذاتها أكثر مما في أضرى سبع من السباع الجاموس، القوى الموجودة في هذه البقرة أو الجاموس أعظم من القوى الموجودة في أي سبع تخشى، ولكن السر هو أمر الله النافذ جعل هذا الحيوان القوي يذل له بحيث الطفل الصغير يقوم به من زمامه فيستعلي أمره، وعندما يشاء الله ويطلق أمره لهذا الحيوان أن يتمرد فهل قل بكم لا يستطيعون أن يقفوا أمام تمرد هذا الحيوان. الإنسان يذنب من أين يأتي هذا الشرار؟ من أين يأتي؟ قول العلماء يجيب من أين يأتي؟ هل اخترع العلماء قديما أو حديثا القانون الذي به يكون الإنسان والذي به يكون تخزين الأرض لينابيعها؟ أم إن العلماء اكتشفوا فوقفوا فدرسوا؟ سبحان الله، العلماء اكتشفوا شيئا نعم ثم قيدوه عنده ثم حفظوه ثم اخذوا يعلمه. جذور العلم اين تكمن؟ في نظام الله عز وجل. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غيره فمن ياتيكم بماء معين؟ قوم العلماء يجيبون أفرأيتم الماء الذي تشربونه أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه إجازة مالحا شديدا من يحق الله البحر أو مرة، وإذا لتطوقتم وألسنتكم ملتصقة بأفواهكم تنشدون قطرة ماء فلا تجدون، ماذا تفيدك آنذاك الفلوس يا ابن آدم؟ ماذا تفيدك عزتك؟ ماذا يفيدك جارك؟ ماذا يفيدك النظر فصحتك ووقت جمالك أمام حاجة إلى شربة ماء أذلك الله فلم يسقك إياه؟ ألم تكن تبذل كل ما تملك ثم تلعق الثرى وتنجد وتستنجد بالله أن يسقيك هذا؟ لكن الإنسان عزيز عندما تأتيه النعمة ينسى النعمة، فإذا ضربه الله بسياق التأديب فلولا وأخذ يتكسر ما هذا النعمة. جاء طاووس بن كيسان اليماني مرة فغشي مجلس هارون الرشيد، استسقى هارون الرشيد كأس ماء، ولما جاء به بكأس ماء فهذا كأس ماء بارد أراد أن يشرب، قال له طاووس ما هي أمر المؤمنين؟ يعني انتظر. وقال هارون الرشيد جل العلماء إجلالا كبيرا، قال له أنشدك الله يا أمر المؤمنين لو كرمت هذه الكأس على خمر بماذا كنت تشتريها؟ قال أشتريها بكل ما أملك. قال اشرب هنيئا. شرب لما شرب والتايا وقال الحمد لله، قال له طاووس انشدك بالله يا امير المؤمنين ولو كرمت خروج هذا الماء النظام بهذا الإخضاع للقمر حاجة الإنسان، أصحيح هذا الكلام أم لا؟ وما يجبنا في شكل التكوين في الفترة لك القادم احترام لمسلم لمسلم شيئا ولو كرسي نشاء ولو أن يدعى إلى كرسي شاء، يعني ولو دعى إلى كرسي لا فقط. ما ينبغي أن يحترم مسلم هذا الذي دعي إليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. كراع معجم يعني ما يسمى معجم واحد يعني واحد. لو دعيت إليه لأجبت. هذا قانون أدب من آداب الإسلام، أدب من آداب التعامل. ما دستور هذا القانون؟ أي فلسفة هذا القانون؟ فلسفة هذا القانون أن المعاملة مع الله وليست المعاملة بين الآخذ والمعطي أو الداعي والمدعو أو الآمر بالمعروف والمأمور، لا، إنما المعاملة في حقيقتها مع الله. والله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فأنت إذا تعاملت مع الله في عطاء، في دعوة، في خدمة، في رعاية، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، ما تتعامل مع الله. والعملة التي تتعامل مع الله على أساسها ما هي؟ التقوى. أن تتخذ لنفسك من خلال هذا العمل اسما يقيك من سخط الله، وأن تشتري بهذا شيئا من مرضاة الله عز وجل. مقياس هذا الحسن، مقياس التقوى الذي تحصل عليه أو الرضا الذي تحصل عليه ليس في الكم، لأن الله لا يستفيد من كمه، وإنما في الصدق. في الصدق. وكيف يظهر الصدق؟ قانون الصدق لا علاقة له بالزيادة والنقصان. الصدق يتجلى في هذا المقياس التالي: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته. هذا يصدق على الخدمات الاجتماعية، ويصدق على العطاء الصدقات، ويصدق على الدعوة، ويصدق على الإفطار، ويصدق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل الخدمات الاجتماعية والأعمال النبوية. لينفق ذو سعة من سعته. كعمل فرضنا ما عندي هذا المبلغ الكثير من المال، كل ما عندي مثلا 10 ليرات، فلو أن ادخرت نصفها لداري وأعطيت نصفها لفقير، فإن هذا الخليل لا يعد قليلا في ميزان الله عز وجل. الأمر نسبي، والأمر كما قال الشاعر: ولكن قليل فلا يقال له قليل، هو قليل فيما يتعلق بالعد الحسابي، لكن فيما يتعلق بنظر بنظر الله إلى قلبك واطلاعه على صدقك، يعلم الله أنك لو امتلأت بدلا من 10 ليرات 10 ملايين لتصدقت ربما بمليون. البار يعلم هذا. فالبار يقيم الليرات الخمس التي أعطيتها مقام المليون، لأن الله مطلع. وإن الله عز وجل يعلم السرائر. وما دامت التقوى هي الرائد، فالله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، هذا هو الأساس. رجلا يريد أن يتشبه بالأغنياء الذين يدعون الفقراء إلى دورهم ليفطروها في الصيام نية البذل التي بذلها هذا الفقير ربما يكون واحد على مئة من ذلك الغني، البار آدم من أن يحاسب هذا وذاك على مقياس كمي مادي، وإنما يعطي الأجر لهذا ولذاك على أساس الصدق وعلى أساس الإخلاص بوجه الله. ولذلك ربما تجد إنسانا كريما يبذل كثيرا من المال ولا يكتب الله له أي أجر، وقد تجد رجلا تصدق بنقمة لكن ما أحوجه إليها، قطعها عن فمه وهي تشهاها فأعطاها الفقير أو الجائع، يكتب الله له أجر إنسان تصدق بملايين. هذا هو الأساس، وهذا ما ينبهنا إليه هذا الحديث في مسألة. إذا لا الزيادة عبرة، لا عبرة للزيادة إذا لم يوجد الإخلاص والصدق في التعامل مع الله، ولا عبرة بالنقصان إذا وجد الصدق والإخلاص لله عز وجل في أي الأعمال، مهما كان هذا العمل نوعه وحقيقته وعلاقته. الشيء الثاني الذي ينبهنا إليه هذا الحديث الشريف هو أنني أنا عندما أجد الناس من حولي يتعاملون فيما بينهم بهذا المبدا، أجد الذين يتصدقون بالمال الوثيق وبالمال القليل، أجد الذين يقدمون خدماتهم الجسدية بشكل كبير وبشكل ضئيل، أجد الذي يأمر بالمعروف بكلمة صغيرة يقولها عاجلا مارا في طريقه، وإنسانا مثله في محاضرة طويلة ساعتين، أجد هذا النوع وهذا النوع. الأدب الإسلامي يعلمني ألا أحتقر لا الأول ولا الثاني، وأن أحسن الظن بالأول والثاني، وأن لا أسيء الظن بأي إنسان يسير في طريق التعامل مع الله عز وجل في أي عمل مبني إطلاقا. بمعنى أنني إذا رأيت محسنا أنفق الملايين من مالي ما ينبغي أن أقول يا هذا الإنسان الذي ينفق كيف ينفق الملايين من مالي، أكيد هذا الإنسان طامع بثناء الناس، أكيد هذا الإنسان غاوي مديح الناس وأن يصنفوه في المحسنين، وإلا لا يمكن أن يتصدق بهذا المبلغ من المال، لأن هذا الإنسان غدا سيربح أرباح هائلة، هذا التاجر لو لم يعلم أنه سيربح 10 ملايين لما تصدق من اليوم، لا يجوز هذا القول أبدا بشكل من الأشكال. وأنا إن قلت ذلك فقد ارتكبت جريمة، لا جنح، جريمة شنيعة في جنب الله سبحانه وتعالى. وقديما فعل هذا من بعض المنافقين، رأى عبد الرحمن بن عوف وقد استاق نصف ماله من ذهب فضة جمال أنعام أحمال، ساقها كلها إلى رسول الله ليضعها في بيت مال المسلمين للصدقة. هؤلاء المنافقون عز عليهم أن يتصوروا ويصدقوا أن هذا العمل ابتغي به وجه الله عز وجل، فقال بعضهم لبعض إنه مراهق، وقال الآخر ما أعظم رياءه، هذا مرائي من الدرجة يعني البسيطة، هذا مرائي من نوع كبير، نعم هكذا هذا العمل، هذا الاتهام جريمة، ماذا اسمع فيه؟ جريمة من أكبر الجرائم الاجتماعية، ما الذي أدراك أن هذا الإنسان مراقب؟ الرياء والإخلاص عملان السلطة لعباده وأعطى الصلاحية أن يراقب بعضهم بعضا في أعمال الجوارح. أعطاهم هذه الصلاحية وكلفهم أن يراقب بعضهم بعضا وأن يحاكم بعضهم بعضا أيضا على أساس من أعمال الجوارح المرئية المحسوسة المشاهدة المسموعة. أما الأعمال القلبية فإن الله استقل بصلاحية الحكم لها أو عليها وحفر هذه الصلاحية في ذاته ولم يعطي هذه الصلاحية لأحد من عباده حتى رسل الأنبياء أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فهمك يا أخي المسلم أن تنعت عمل إنسان بالرياء له، لأن الرياء شيء قلبي، هل لك أن تنعته بالنفاق؟ لا، لأن النفاق